الله سبحانه وتعالى على نعمة التوفيق وعلى نعمة الهداية، وما توفيقي إلا بالله. في هذه الحصة إن شاء الله تعالى سنتناول كتابا في التصوف، يعتبر من أفضل أنواع كتب التصوف، وهو كتاب الرسالة للإمام القشيري. هذا الكتاب يسمى ويعرف بالرسالة القشيرية، الرسالة القشيرية. أزيل السماعة، أزيل سماعة الهاتف يا أزيل، أزيل سماعتكم حفظكم الله. أبو القاسم القشيري فإنه قد توفي سنة، أي سنة توفي؟ لا، 456، 456. كنيته أبو القاسم، واسمه ماذا؟ عبد الكريم، عبد الكريم، أبو القاسم عبد الكريم القشيري، عبد الكريم ابن هوازن القشيري. كان شافعي المذهب على طريقة الشافعية في مذهبه، وكان مشاركا في فنون كثيرة، في الفقه والتفسير والأصول والأدب والشعر والكتابة والتصوف كذلك. كان جامعا ما بين الشريعة والحقيقة، الشريعة إضافة إلى الحقيقة. وقد درس على شيخ معروف جدا، وهو أبو علي الدقاق، أبو علي الدقاق، أبو علي الدقاق. كان هذا من كبار العلماء الربانيين، ومنه اقتبس القشيري هذه الهبة الربانية، فقد علمه وهذبه وزكى نفسه، وكان يوصيه وكان يشير إليه بسلوك هذا العلم النافع الجليل، وهو علم التصوف. الإمام القشيري ترك كتبا كثيرة جدا، أهم كتب الإمام القشيري هذا الكتاب الرسالة القشيرية، وهناك كتاب آخر في تفسير القرآن العظيم واسمه لطائف الإشارات. لطائف من لمن؟ لابن عطاء الله السكندري، هذا اسمه لطائف الإشارات. فيأخذ السورة ويبحث عن الإشارات التي الإشارات الربانية التي فيها، ويدونها في هذا الكتاب. إذن اسمه عبد الكريم القشيري، أبو القاسم عبد الكريم القشيري، له كتب كثيرة جدا، من أهمها الرسالة القشيرية ولطائف الإشارات، وهذا كتاب في تفسير القرآن العظيم. له مكانة كبيرة جدا، حتى قال عنه بعض العلماء، سأقول لكم اسمعوا لهذا الكلام. قال أبو سعد السمعاني: كل من أتى بعده بنكتة أو أعجوبة في علم التصوف فهو مسروق من كلامه. انظر، كل من أتى بعد الإمام القشيري بنكتة أو أعجوبة في علم التصوف فأصلها عند من؟ أصلها عند القشيري، فهي مسروقة من كلامه، يوجد متفرقا في أطراف كلامه. وتوفي رحمه الله سنة 465 هجرية. الإمام القشيري قسم كتابه هذا إلى أربعة أقسام. القسم الأول ذكر فيه تراجم السادة الصوفية، وذكر قرابة 83 ترجمة لكثير من العلماء، وسوف نرى إن شاء الله تعالى بعض من ترجم لهم، وعلى رأسهم من قبله إبراهيم بن أدهم وذنون المصري والفضيل بن عياد و الكرخي وأبو القاسم الكرخي. كان هناك مجموعة من العلماء ترجم له. إذن هذا هو القسم الأول تراجم العلماء. ثم القسم الثاني بدأ في الحديث عن بعض مصطلحات التصوف وعن بعض أحوال أهل التصوف، القبض والبسط. بدأ يشرح ما معنى القبض وما معنى البسط، الفناء والبقاء، التواجد والوجد، الشريعة والحقيقة. فهذه مصطلحات بدأ في تعريفها وبيانها. ما معنى الشريعة؟ ما معنى الحقيقة؟ ما معنى الوجد؟ ما معنى التواجد؟ ما معنى التواجد؟ الجلوة. التواجد. ما معنى التواجد؟ وكلكم يعرف التواجد. ها؟ أستاذ الجلوة. ها؟ الجلوة؟ لا. التواجد. نعم. ها؟ الجواد. الوجود. التواجد هي الحالة التي تعتري بعض أهل التصوف، فإما في أقوال أو في أفعال. ألا ترون على أن الصوفية في بعض الأحيان يبدأ في ذكر الله عز وجل فينتفض؟ نعم، هذا موجود أم غير موجود؟ موجود. وهناك موجود. من يقوم فيبدأ بحركة رياضية، فيقوم ب إما بالرقص وإما بالمحو. هذا هو الجذب، فالجذب هو نوع من أنواع التواجد، واضح؟ والتواجد قد يكون كما قلنا إما بالكلام، تقول كلاما لا يكون في حالة طبيعية، تكون في حالة قد يسميها بعض الفقهاء بحالة السكر. كاين هناك حالة الصفو وحالة السكر. حالة الصفو عندما تكون الأمور عادية، فيكون كلامك وفعلك متزنا. تأتي بعض الحالات، الإنسان الصوفي قد يدخل في حالة من الحالات يكون فيها كحال السكران، والسكران فإنه لا يعتبر قوله ولا فعله، رغم أنه مكلف. فالسكران مثلا إذا طلق زوجته هل تطلق؟ لا. ها؟ لا. لا لا لا لا يطلق عليه. مجموعة كبيرة من العلماء اعتبروا على أن طلاق السكران لا يقع، ومن هو ابن مالك؟ طلاق السكران لا يقع إذا كان سكرا طافحا وكثيرا لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل. لأن الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أخذنا قوله على سبيل الجد فسوف تدمر أسر كثيرة جدا. فالإنسان في حالة السكر قد يطلق 20 مرة أو 100 مرة وهو لا يدري. فعندما يصحو يقال له لقد طلقت زوجتك ويقول هذا غير ممكن. لكن يعاقب، هذا بالمناسبة، وإذا فعل فعلا شنيعا فإنه يعاقب على ذلك. فإذا الإنسان في حالة السكر فإنه لا تخرج منه أقوال وتصدر منه أفعال، هذه الأقوال والأفعال فإنه لا يحاسب عليها حسابا عسيرا. ولذلك أهل التصوف كما تعلمون يقول إذا كنت في مثل تلك الحالة فلا تؤاخذني. وأنتم ترون ذلك في حالة التواجد وحالة الجذب. نعم هناك من يسميها شطحات صوفية، شطحات صوفية خاصة عند من يرى شيخا له، أو هناك حالات كثيرة جدا. هناك من يقبل هذا الأمر وهناك من يرده، هذا كلام آخر. نحن الآن نصف الواقع. القسم الثالث وهو شرح مقامات أرباب السلوك، شرح مقامات أرباب السلوك. المقامات، مقام، أعطيني المقامات. التوبة، مقام التوبة، مقام الرجاء، مقام الزهد، مقام الخوف، ذكر مقام الزهد، مقام المحبة، مقام الصدق، مقام الورع، مقام المراقبة، مقام اليقين، مقام القناعة، مقام الإرادة، مقام المكاشفة، مقام الفناء. هذه مقامات كثيرة قام بسردها. إن شاء الله تعالى سوف نأخذ بعض هذه المقامات ونقوم بتحليلها وبيان تأصيل لها. فهذه المقامات هي مقامات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي مقامات مؤصل لها من مصادر التشريع الإسلامي. ثم تحدث في قسم آخر عن الأحوال وعن الكرامات، كرامات الأولياء. وتعرفون على أن الصوفية يهتمون كثيرا بالكرامات ويعتبرونها جزءا مهما في نشر طريقتهم. بل إن كثيرا من أهل التصوف ما دخلوا التصوف إلا بسبب الكرامة. فمثلا قد يأتي شيخه الشيخ الصوفي فيرون فيه كرامات، هذه الكرامات تكون سببا في دخولهم الطريقة. والكرامات كثيرة وكثيرة جدا. من يحكي لي بعض الكرامات؟ الكرامات تعرفونها؟ نعم. أعطيني بعض الكرامات. كرامة العلم. لا ولكن زيد فصل لي الكرامة، كرامة العلم. ولكن هذا العلم قد يتيسر للصالح ولغير الصالح. نعم نتكلموا الآن عن كرامة العلم، أعطيني شي حاجة فصل لي أكثر. عند وهم صغار، نعم إذن النجابة منذ الصغر. أعطيني شي مثال، أعطيني مثالا. الشيخ أحمد تيجاني جيد، نعم أعطيني مثال. نعم فصل فصل أكثر. ولكن هذه ليست كرامة سبع سنوات، الكثير الكثير يحفظ القرآن في سبع سنوات. قبل لا، أنا أعرف من حفظ القرآن في سبع سنين. يمكن مثلا أن تقول لي مثلا من الكرامات أن يحفظ القرآن مثلا في وقت وجيز، شحال تقريبا مثلا مدة حفظ القرآن الكريم؟ متوسط سنتان، سنة ونصف، ثلاث سنوات تقريبا، نقول سنتان ياك. ولكن هذا حفظ القرآن في عشرة أيام أو في شهر، مش واضح هذا خارج المألوف. حفظ القرآن وهو ابن خمس سنين، خمس سنوات، هذا خارج المألوف. لكن سبع سنوات هذه لا تعتبر من الكرامات، لأن الكثير ممن نقل عنهم على أنه ممكن هناك طلبة علم الآن حفظ القرآن في سبع سنين. أعطيني، إحنا بغينا شي كرامة تكون واضحة وبينة. نعم هناك شيخ في بلادنا له أكثر من 60 ابنا كلهم حفاظ. لا نعم هذه ليست من الكرامات ولكن هذه من البركات. لا من البركات. أنا والله أعلم قد تكون هذه من البركات من ولكن نحن وفعلا يعني الله عز وجل بارك لأولاده الستين. صعب جدا يكون عندك 60 ولد وكلهم من الصالحين وكلهم حافظون لكتاب الله، هذا شيء عظيم جدا. ولكن الكرامة تكون أكثر من البركة. أعطيني شيء مثال يكون واضح، سأعطيكم مثالا يوضح ذلك. ونحن الآن نتحدث عن العلم، الآن نتحدث عن العلم. نعم كرامات ولكن ليس في مجال العلم. اعطيني في العلم. نعم ربما نعم جيد جيد بدأت بداية موفقة. نعم ربما نعم مسح بعض الأشخاص بعض الشيوخ نعم على رأس الأولاد فهذا يكشف يوم العيد. نعم هذه نقلت على أن بعض نقل على أن بعض الشيوخ فمسحوا على رأس بعض طلابهم ودعوا لهم فكان أحدهم ينسى كل ما يحفظ، فعندما دعا له مسح رأسه ودعا له فما سمع شيئا إلا حفظه، هذه تعتبر من الكرامة. ربما هذا موفق. نعم ربما الذي استعملته موفق. نعم ممتاز. نعم أعطيكم مثال تعرفون. نعم إذن هذا تخمين خمنت فقط. نعم ممتاز مثال جيد، هذا مثال جيد، هذا من الكرامة. استمعوا له. نعم أعد، من هو الشيخ؟ عبد العزيز الدباغ. صاحب كتاب الإبريز. لا شوف هو سأسأل صديقك، مدونة الإمام مالك هل هو الذي كتبها؟ نعم؟ لا. من كتبها؟ سحنون. فنقول مدونة سحنون أو نقول مدونة مالك. فنقول مدونة سحنون لأنه هو الذي كتبها وهو الذي هذبها ونقحها وجمعها. ونقول مدونة مالك لأنها هي الأصل. الإمام مالك هي عبارة عن أجوبة نقلها سحنون. واضح؟ فكتاب الإبريز كتبها تلميذه. من هو؟ أحمد ابن المبارك السجلماسي المغربي. أحمد ابن المبارك السجلماسي هذا من كبار العلماء، كتب كتابا اسمه الإبريز في مناقب الشيخ عبد العزيز، شيخه عبد العزيز الدباغ، ونقل كلامه وكراماته وغير ذلك. واضح؟ نعم أكمل. كتاب الإبريز فيه كثير من دقائق التفسير ودقائق بعض الأمور الفقهية التي تحدث فيها عبد العزيز الضباء وهو أمي لم يقرأ، فكان يأخذ الآية ويبدأ في تفسيرها تفسيرا غريبا لا يقدر على ذلك إلا كبار العلماء، فكان يأتي بدقائق لغوية وباستشهادات عجيبة وغريبة، ويأتي بإشارات منتقات من آيات الله عز وجل لا يقدر عليها كبار العلماء، وكان يفتي في كثير من أمور الفقه وهو لم يقرأ. هذا مما نقل عنه. وإن بالمناسبة وإن كان هناك كلام حول صحة كتاب الإبريز، هل هو صحيح النسبة إليه أم غير صحيح؟ الكلام فيه طويل لعلك تعرف ذلك. واضح؟ ولكن إذا صح ما يوجد في كتاب الإبريز فهذا من الكرامات. إنسان لم يقرأ لغة ولا نحوا ولا صرفا ولا شعرا ولا بلاغة ولا تفسيرا ولا أي علم من العلوم الشرعية ولا علوم الآلة، ويتحدث في دقائق هذه العلوم، ماذا يعني هذا؟ نعم، هذه كرامة من الكرامات. واضح؟ واضح. نعم. الأطفال عن حقائق الأفعال. فلما وصل باب المفعول رضي الله تعالى عنه. نعم جيد، هذا مثال جيد كما سبق المثال الذي ذكر صديقه الشيخ عبد العزيز. سبحان الله، ممتاز جيد. نظم كف نظما وجيزا قد اتى كل يوم لكونه من خلد بحر الخزم، اي من ملل شيخ احمد الزيدان، هل هو المقصود به الخزم هنا؟ نعم جيد، ممتاز ممتاز جيد. هناك مثال اخر ساذكر تقبل هناك مثال اخر ساذكره وهو لاحد العلماء المعاصرين. معاصر مات في القرن الماضي، الهواتف يا أزل هاتفك يا صديقي، ما يعطيك ولكن دائما ينبغي التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله يرضي عليكم، هذه الهواتف أزيلوها من أمامكم. لماذا؟ لأن عندها عملية تأثير وتأثر، فأصبحت هذه الهواتف تتلاعب بقلوبنا وعقولنا وتتلاعب بأعيننا وتتلاعب بعلاقاتنا، وقطعت صلة الرحم فيما بيننا. تذهب عند أمك لزيارتها، السلام عليكم كيف حالك، انتهت صلة الرحم عندما تأخذ الهاتف. أنت أتيت لمجالستها وللسؤال عن حالها، فإذا بهذا الهاتف يطير بك إلى منطقة بعيدة جدا، واضح؟ فنحاول أن نبعده، لأن هذا عبارة عن له جاذبية كبيرة جدا، فأبعده عنك، لا تضع أمامك، لأنك إذا وضعته أمامك يك صديقي فلا بد أن تنظر إليه. مثال، وسأسألكم عن هذه الشخصية، الشيخ والإمام بديع الزمان النورسي، بديع الزمان النورسي، واسمه ماذا؟ اسمه سعيد. سعيد النورسي، سعيد بديع الزمان، يسمى بديع الزمان. لماذا سمي ببديع الزمان؟ الماء ماء. الأرض أرض، والسماء سماء، والماء ماء، والهواء هواء. ينبغي لنا إذا أردنا أن نعرف شيئا لأن نبدل العبارة. حقيقي. خلص وقع التركيين من مصطفى. لا لا لا، هذا لا علاقة له ببديع. لماذا سمي بديع الزمان؟ نعم. نعم، وهو لقب ببديع الزمان، لقب ببديع الزمان عندما كان شابا صغيرا، ولم تظهر له الولاية ولم يعرف به، فكان يعرف بهذا الاسم. فكان إذا قرأ شيئا علق في ذهنه، كان كثير القراءة، وما قرأ شيئا إلا علق بذهنه، وحفظ جمع الجوامع، حفظ جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي في ساعات قلائل، جمع الجوامع الذي يحتاج لحفظه لمدة طويلة. وكان إذا سئل بديع الزمان، كان إذا سئل عن أي شيء في علوم الدين أو في علوم الدنيا، فإنه يستفيض في المسألة شرحا وتحليلا ونقدا وترجيحا، هذا هو بديع الزمن المرسل. فكان ما سئل عن شيء من فقه أو تفسير أو حديث أو لغة إلا وفصل تفصيلا غير مسبوق، فقالوا هذا بديع الزمان، هذا بديع الزمان. وبقي على ذلك الحال مدة طويلة جدا، ثم بدأ يدعو إلى الله عز وجل، ودخل إلى أحد الأحزاب السياسية. لما دخل إلى الحزب السياسي، حزب سياسي مارس السياسة، وجد على أن السياسة لا تصلح للدعاة وللعلماء، فترك السياسة وقال قولته الشهيرة: أعوذ بالله من الشيطان وأعوذ بالله من السياسة، أعوذ بالله من الشيطان، من الشيطان ومن السياسة، والسياسة كذلك. لماذا؟ لأنها شيطانة، لأنها شيطان، شيطان ثاني. نعم جيد، نعم. لأن السياسة ابنة الدين. نعم، نجيب محفوظ جزاك الله خير، نجيب محفوظ فقال: السياسة ابنة كلب، بنت كلب. ماذا تفعل السياسة؟ هناك من عرف السياسة بماذا؟ السياسة لا رحمة لها ولا شفقة لها. نعم، هناك من عرف السياسة بأن السياسة فن الكذب. نعم، السياسة فن الكذب، فن الكذب. كلما كذبت أكثر كلما كنت سياسيا جيدا. إن شاء الله تعالى سأصلح لكم هذا الطريق، هذا الطريق سأوسعه إن شاء الله تعالى، يصبح ثلاثيا إن شاء الله، وسيكون هنا مسبح لأطفالكم، وبقربه ملاعب لصقل مواهبهم، أبناؤكم يحتاجون ذلك. كذلك إن شاء الله تعالى دور للقرآن ومدارس لتحفيظ بناتكم، بنات ينبغي أن يكون عندهم دين وعندهم خلق، نبني لهم إن شاء الله تعالى في هذا المكان. عندما تصوت عليه، عندما تضع صوتك تراه مجددا إلى الانتخابات المقبلة، سأصلح لكم هذا الملعب، سأفعل كذا. لماذا لم تفعل ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت هناك إكراهات وكانت هناك ضغوطات، والآن تبدلت الأمور والحمد لله، كفاءات و إلى العام المقبل. هذه السياسة، السياسة فن الكذب، الكذب. وجربتم ذلك، نعم، خاصة مع الانتخابات، نعم كثير. تراه مبتسما البرلماني الذي يمثلك اللي في مجلس الشعب أو في البرلمان، يأتي ويسلم عليك ويتواضع ويجلس معك في الحصير ويأكل معك الخبز اليابس ويقول: أنا منكم إليكم. واضح. وأنا ابن هذه البلدة وكذا، والله لن أترككم، ما فعلت ذلك إلا حبا لكم، أنا ما ينقصني شيء، ما ينقصني شيء، عندي أموال الحمد لله، عندي تجارة، ما ينقصني شيء، ولكن والله ما أتيت إلا من أجلكم، لخدمتكم، لخدمتكم. خي دي ما تقوم لكن بالها دي ما تقوم لكن بالها هي دي ما تقوم لماذا نقول نعم كما قلت وانا ارى اقصى نعم وانا اراه اقصى ما شاء الله يلا تعليم كما قرانا تعليم الخلفاء الراشدين ودولة الأمويين والمراسيين نرى أنهم يتكلمون عن الأمير والخلفاء يقولون السياسة نقرأ سياستهم أنا أرى السياسة أنها فكرة التي تجتمع الناس به هذا هو الفكرة التي أرى في السياسة يعني إذا قرأنا تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ما قرأنا هناك سياسات وأنا أرى هذا السياسة الذين جعلوه كذبا أو هم الكذابون على السياسة والذين جعلوه صادقا يصدقون به هم على سياستهم الصادقة أنا أرى ذلك السياسة نعم جيد نعم. لكن أنا أتحدث الآن عن الواقع نعم واقع نعم أما السياسة الشرعية نعم ما ذكر صديقكم فهذا أمر صحيح نعم إذا كان الحاكم أحسنت محب لرعيته وخيركم خير لعلي خير أئمتكم الذين تحبونهم نعم ويحبونكم نعم إذا كان بهذا الشكل ومارس سياسة شرعية مبنية على المصلحة ومبنية على خدمة أبناء شعبه هذا أمر مقبول لكن الآن أتحدث عن جزئية وهي العلماء والسياسة في واقعنا المعاصر وإلا فإن العلماء السابقين فكانوا ممارسين للسياسة نعم وكانوا أمراء في الحروب وكانوا قضاة وكانوا حكاما عندما نتحدث عن الحاكم النيسابوري الرئيس أنا في القضاء نعم عندما نتحدث عن يحيى بن يحيى الليثي فقد كان مكينا عند السلطان فكانوا يمارسون السياسة لكن الآن أتحدث عن العالم الآن إذا دخل إلى معترك السياسة فإنه سيتسخ نعم الإنسان العالم الآن في مجتمعنا في الغالب الأعم إذا كان هذا العالم متفق عليه متفق على صدقه وعلى صلاحه ودخل إلى أحد الأحزاب السياسية فإذا دخلت إلى أحد الأحزاب فإنك تكون معاديا للأحزاب الأخرى نعم ويكون هناك نوع من المكر والخديعة والحسد والمحاولة إسقاطك وإبراز أخطائك وغير ذلك فلهذا ينصح كثير من العلماء أن العالم يبقى مجمعا عليه ولا يتخندق في مكان واحد العالم فهو للجميع أن يكون محبا للجميع لكن أن ينتمي إلى حزب ويترك حزبا آخر عندما تنتمي إلى هذا الحزب فإنك تعادي الحزب الآخر مش متفقين معي؟ نعم الآن عندما نتحدث عن الشيخ أحمد تيجاني رضي الله عنه رضي الله عنه فهو مجمع عليه لكن إذا دخل إلى معترك السياسة إلى أحد الأحزاب فلن يصبح مجمعا عليه فسيعاديه الكثير من الأحزاب وسيتهمونه اتهامات خطيرة وهكذا فلهذا قال بديع الزمان أعوذ بالله من الشيطان وأعوذ بالله من السياسة نظرا لخطورتها وتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل معتمدا على القرآن بمفرده بدأ يفسر القرآن ليس كتفسير المفسرين السابقين وما كان يعتمد أقوالهم فهو فسر الكثير من الآيات القرآنية ولكنه لم يعتمد تفسيرا من التفاسير ولم ينظر فيها أبدا، وإنما كان يفسر القرآن الكريم من الخير الذي أعطاه الله عز وجل له، فكان يعتمد رأسا على القرآن الكريم ينهل منه ولا يعتمد على الكتب الأخرى، في الأخير بدأ يعتمد على القرآن بمفرده. واضح؟ مثل الشعراوي. نعم؟ مثل الشعراوي. الشعراوي ماله؟ محمد متولي. متولي الشعراوي، نعم. كان يحمل المصحف وكان يفسر من النظر. نعم، فهذا شبيه له، فهذا شبيه له. هذا نحن الآن نتحدث عن الشيخ الكبير القشيري، وكما قلنا بأن كتابه لطائف الإشارات، لطائف الإشارات، وكتابه الرسالة القشيرية، وذكر في الأخير الكرامات ومنها خرجنا. الآن سنتحدث عن مقدمة عبد الكريم القشيري، وهو يبين سبب تأليفه هذا الكتاب. ماذا قال؟ انتبهوا. الإمام القشيري في أي سنة توفي؟ 465. ماذا يقول؟ ثم اعلموا رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة، ما معنى هذه الطائفة؟ التصوف. أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم يبق في زماننا من هذه الطائفة إلا أثرهم. ماذا يعني هذا؟ شوفوا هذه العبارة. ثم اعلموا رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم يبق في زماننا من هذه الطائفة إلا أثرهم. ماذا يعني هذا؟ جيد. ذهب الصالحون ولم يبقى المحققون من أهل التصوف، ولم يبقى المدققون من هذه الطائفة. واضح؟ هالشي فين؟ في القرن الخامس الهجري. ثم اعلموا رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم يبق في زماننا إلا أثرهم، كما قيل أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها، وأما الخيام فإنها كخيامهم. الخيام تشبه خيامهم، ولكن أرى نساء الحي غير نسائها. عندما مثلا تكون مثلا في بلدك ثم تهاجر مدة طويلة جدا، 10 سنوات أو أكثر، وترجع إلى بلدك فترى الخيامة كما كانت، الدور مبنية كما كانت، لم تتغير، ولكن ماذا تغير؟ أهلها. بما تغيروا؟ بالأخلاق. وأرى نساء الحي غير نسائها. خرجت من بلدك فكان هناك حياء وحشمة ولباس محترم، فعندما رجعت وجدت الدور كالدور التي كانت، ولكن يخرج منها نساء عاريات، كاسيات عاريات، مميلات مائلات، وأرى نساء الحي غير نسائهم. عندما نتحدث عن المغرب، المغرب في العهد الاستعمار وحتى بعد الاستعمار، فكانت المرأة المغربية كل نساء المغرب يلبسن النقاب، النقاب ليس الحجاب فقط بل النقاب، فكانت تغطي جميع جسدها باستثناء العينين. كم من سنة؟ عندما نتحدث عن الخمسينات وكذلك الستينات، الخمسينات بدأ حوالي 70 سنة، فكانت هناك حشمة وكان هناك وقار، لا تجد امرأة عالية أبدا، التستر والحياة. لكن الآن أصبح الآن هناك نوع من التمدن الغريب وتتبع الغرب، تتبع الغرب في الأمور غير الصالحة. يا ليتنا تتبعناهم في الأمور الصالحة. يكون اتباع الغرب في ماذا؟ في اللباس، في قصة الشعر، في الوشم. لاحظ الآن، الآن أصبحت ظاهرة الوشم على الأجساد. نعم. هذه لم تكن من قبل، هذه حوالي 10 سنوات لن تجد أحدا يستعمل الوشم. نحن نتحدث عن المغرب، إلا الذين يدخلون السجن المجرمون. كان إذا رأيت شخصا واشما في يده وشمة صغيرة فهذا دليل على أنه كان في السجن. الآن أصبح هناك تفنن في الوشم، الناس يشمون أجسادهم وأيديهم وأرجلهم وهكذا. وأما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائهم. ثم قال، قال القشيري: وحصلت الفترة في هذه الطريقة، لا بل اندرست الطريقة بالحقيقة. اندرست، ما معنى اندرست؟ أي ذهبت. مضى الشيوخ الذي كان به مهتدى، مضى الشيوخ الذين كان به مهتدى، وقل الشباب الذين كان لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء، وزال الورع وطوي بساطه واشتد الطمع وقوي رباطه. فعلقت هذه الرسالة إليكم. لماذا كتب هذه الرسالة؟ لكي أذكر فيها بعض سير شيوخ هذه الطريقة في آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم، وما أشاروا إليه من مواجيدهم وكيفية ترقبهم من بدايتهم إلى نهايتهم، لتكون لمريدي هذه الطريقة قوة. واضح؟ إذن هذا هو سبب تأليف الكتاب. في القرن الخامس يرى الإمام القشيري على أن أهل التصوف انقرضوا، المحققون من أهل التصوف ذهبوا، وزال الورع وظهر الفساد وقل الزهد، ولذلك كتب في سير هؤلاء الصالحين لكي يحمس الشباب على سلوك هذه الطريقة. واضح؟ إذا أردتم أن أرسل لكم كتاب موجود، أرسل لكم إن شاء الله تعالى، يعني أخذت هذه، يمكن أن أرسلها إليكم عن موجود، سأرسلها لصديقكم إن شاء الله تعالى. أرد على الشاشة. نعم، أرد على الشاشة. أعرضها على الشاشة. ممكن يس. نعم، طويلة. أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. حصلت الفترة في هذه الطريقة لا بل اندرست الطريقة بالحقيقة. مضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء وقل الشباب الذين كان لهم بسيرتهم الاقتداء وسنتهم اقتداء. وزال الورع وطوي بساطه واشتد الطمع وقوي رباطه. يعني طويلة. إذا ننتقل الآن إلى ذكر أهم المقامات التي ذكرها الإمام القشيري في كتابه. وأهم هذه المقامات هو وأبواب السلوك إلى الله باب التوبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. ثم هذا أنس بن مالك، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. ثم تلا قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قيل: يا رسول الله، وما علامة التوبة؟ فقال: الندامة. ما علامة التوبة؟ الندامة، أن تندم على ما فعلت. فالتوبة أول منزل من منازل السالكين إلى الله عز وجل، لكن شروط التوبة ثلاثة. ما هي شروط التوبة؟ نعم، الندم على ما فعلت، وأن تكون عندك نية على عدم العودة إليها. عليك لا. ثالثا، إذن الإقلاع عن الدم والندم على ما فعلت، والنية ألا يعزيها. نعم. وأن تعزم عزما آكدا على ألا تعود إلى هذا الفعل، على عدم الرجوع له. إذن هذه هي شروط التوبة. إذن الشرط الأول وهو الندم، كما قال الإمام القشيري: الندم على ما عملت من المخالفات. والشرط الثاني وهو ترك الزلة في الحال وعلى التوب. فالإنسان إذا أراد التوبة فينبغي له أن يقلع على الفور وأن يقلع على التوب عن الذنب. هناك من يقول: Thank you. جيد يكفي. إذن ها أنت جيد. قال القشيري في الرسالة ترون ذلك جيدا؟ نعم. من يقرأ؟ نعم. المخالفات وترك الزلة في الحال والعزم على ألا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي. إذن هذه الشروط، شروط ثلاثة، وهي ما ذكر أصدقائك: الإقلاع عن الدم، أن تعزم عزما آكدا على عدم الرجوع إلى الدم. الأمر الثالث وهو أن تندم على ما فعلت. بعضهم ماذا يقول؟ إن شاء الله تعالى أتمتع في المعاصي، ثم إن شاء الله الحج، سأذهب إلى الحج وسأغسل جسدي من الذنوب ومن الخطايا. هذه عقيدة جيدة؟ لا لا لا لا. هذا أولا ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ كأن الحياة بيده. إن شاء الله تعالى عندما أصل إلى 60 سنة أذهب إلى الحج. هل أولا، السؤال الأول، هل سيبقيك الله عز وجل إلى أن تصل إلى 60 سنة؟ ثاني شيء، قد تبلغ 60 سنة ولكن ليس لك القدرة على ماذا؟ على أداء مناسك الحج. فإذا الإنسان لا ينبغي له أن يؤمل في أمور الصلاح وفي أمور الخير. يا شباب، ما جئنا هنا للنوم، أما كنا انهضوا رحمكم الله. كنت في هذا الشهر الماضي، كنت في موريتانيا، فحكى لنا أحد العلماء المصريين أن أحد المؤذنين ذهب للصلاة فما وجد في المسجد أحدا، فبدأ يؤذن، وعندما وصل لي الصلاة خير من النوم، قال في البوق: الصلاة خير من الفيسبوك، الصلاة خير من الفيسبوك. ووقعت له مشاكل كثيرة جدا، فقيل له: لما قلت ذلك؟ فقال: كانت الصلاة تقال صلاة خير من النوم لمن كان نائما، أما الآن فهم يقضون مع الفيسبوك، فلذلك قلت: الصلاة خير من الفيسبوك. واضح؟ اتفقوا معه أم لا نتفق؟ اتفقنا. قال بعضهم: توبة الكذابين على أطراف ألسنتهم، يعني قول أستغفر الله. إذن كان هناك من يتوب فقط بماذا؟ بلسانه: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم يعود. وأستغفر الله في بعض الأحيان يكون بدون حضور قلب. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، لا إله إلا الله، ليس هناك حضور قلب. لذلك قالت رابعة العدوية: أستغفر الله من أستغفر الله. استغفار يحتاج إلى استغفار. أستغفر الله من أستغفر الله، من قولة خرجت خالفت معناها. أقول: أستغفر الله وأنا مسر عن المعصية. فإذا هذه توبة ماذا؟ توبة الكذابين. إذا توبة الكذابين ما هي؟ التوبة على اللسان. باللسان. إن شاء الله تعالى غدا سأصلي وسأحافظ على كذا وسأبتعد عن شرب الخمور الأسبوع الأول الأسبوع الثاني. ورجعت حليمة إلى عادتها القديمة. ورجعت حليمة، هذا مثل عربي، إلى عادتها القديمة. إن شاء الله تعالى رمضان، عندما يأتي رمضان سأبتعد عن جميع أنواع الفسق والمجون بمجرد ما إن ينتهي رمضان. أرجع إلى ما كنت فيه. ولذلك قال بعضهم، أحمد شوقي ماذا قال؟ قال رمضان ولا، رمضان ولا، هاتها يا ساقي الخبر، رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. رمضان ولا انتهى، ما كنت أشرب في نهار رمضان، كنت تائبا إلى الله عز وجل في رمضان. رمضان ولا هاتها يا ساقي الذي يسقي لنا الخمر مشتاقة تسعى إلى مشتاق. المشتاق وهو أنا يسعى إلى تلك السقاية وذلك الخمر. يقول أبو علي الدقاق رحمه الله: التوبة على ثلاثة أقسام. من يقرأ؟ نعم. التوبة على ثلاثة أقسام: أولها التوبة، وأوسطها الإنابة، وآخرها الأوبة. فكل من تاب لخوف العقوبة، تخاف من عقوبة الله عز وجل، فهذه تعتبر توبة. ومن تاب طمعا في الثواب فهو صاحب إنابة وجاء بقلب منيب. ومن تاب مراعاة للأمر لا لرغبة في الثواب أو رهبة في العقاب فهو صاحب أوبة، نعم العبد إنه أواب. وهذا ما كانت تقول رابعة العدوية. ماذا كانت تقول؟ أنا تخاطب وتناجي الله عز وجل: أنا لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما أعبدك لأنك أهل لذلك. ولذلك كانت تقول: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. عودة: أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، وأما الذي أنت أنا أهل له فشغلي بذكرك حتى أما سواك إلهي لك العبد في زواجك. وما الذي وما الذي وأقبلت على أمرنا وأنت يا ناسي على من تشاء وأنت مرشدا ليل المنى بك كان من كان بغيرك لا وأذهبي يا أولي كذا قولا. جيد. لها لحن جيد، يعني هذا لحن جيد وجميل جدا. الباب الثاني وهو باب المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المجاهدة. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ والعصر. الله تعالى يقسم بالعصر، بصلاة العصر، وقيل بوقت العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان كل إنسان فهو في خسران إلا أربعة ديال الأصناف. الصنف الأول ما هو؟ الذين آمنوا. الذين آمنوا. الصنف الثاني عملوا. الصنف الثالث تواصل بالحق. الصنف الرابع لاحظ معي، التواصي بالحق يتبعه ماذا؟ التواصي بالصبر. الشباب احنا ما جئنا هنا لننام، الله يرضي عليك. اللي بغى ينعس يمشي للغرفة دياله، ترى فيها سرير جميل وهنيء وستنام نوبة مريحة. أما هنا فلن تنام نوما مريحا. أصلا الكراسي والصوت والأستاذ مرة يوقظ فلن يتركك تنام نوما ثانية. فالله يرضي عليك. واضح؟ واضح. وما تبقاوش تسهروا بزاف، حاولوا أن لا تسهروا إلا في طلب العلم. إذا لابد بعد التواصي بالحق انتظر على أن هناك تواصي بالصبر. الذي يدعو إلى الله عز وجل هذه نوع من الحركة، والإنسان الذي يتحرك فدائما يكون معرضا للنقد ومعرضا للخطأ. وكما تعلمون قال بعضهم: زلة العالم يضرب لها بالطبل. زلة العالم. قد يخطئ واحدنا، يخطئ هذا ويخطئ هذا، يرتكب هذا كارثة من الكوارث، مصيبة من المصائب، لا يلتفت له أحد. هذا يفعل العجب العجاب. لكن العالم إذا ارتكب خطأ صغيرا جدا، نعم، الإذاعة الجهوية والإذاعة قبل الإذاعة الجهوية، بدلنا إذاعة الجهوية الجهة، والإذاعة الوطنية، ثم الإذاعة الدولية والعالمية. واش مفهوم؟ زلة العالم يضرب لها بالطبل ويتصيد الناس الأخطاء. نعم. أخطاء العالم. بل بعضهم، شكون هو العالم؟ لاحظ معي، شوف أين وصل القبح، أين وصل السوء. أنا ما أظن أحد كبار الصالحين المعروف، فبدأ بعضهم في الجدال فيما بينهم. هل يمكن لهذا الشيخ الإمام الذي يدعي الصلاح ألا يخطئ؟ فقال بعضهم: والله سأظهر لكم على أنه كسائر الناس يخطئ. وأتى بامرأة من أجمل النساء في تلك المدينة وأعطاها مالا كثيرا، وقال لها: أريدك إغراء ذلك الشيخ، وإذا حصلت منه على قبلة فلك 1000 دينار. الله. أما إذا وقع هناك معاشرة فلك ما تشائين. فقالت: ما ذهبت عند أحد إلا وأغريته إلا ووقع في شراكي. فذهبت عنده فقال لا اتق الله ونهرها فأصبحت من كبار الصالحات. هذه من الكرامات سنأتي إليها. هذه من الكرامات. فقال اتق الله كلمة واحدة فأصبحت تسمى بال هي الكوفي العابدة. هو اسم الشيخ هو الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم فقال لها اتق الله ونهرها فكانت تسمى بالعابدة عابدة الكوفة. نعم عابدة الكوفة جزاك الله خير. تخيل معي لا بد هناك من وجود من يريد أن يسقطك وأن يبين زللك وأن يخطئك، فلذلك لا بد من المجاهدة ولا بد من الصبر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الجهاد، ما هو أفضل المجاهدة؟ فقال كلمة عدل عند سلطان جاهل. كلمة عدل تقولها عند سلطان ظالم وجائر، هذه أفضل جهاد وأفضل المجاهدة. وهناك نماذج في واقعنا المعاصر تظهر جهاد هؤلاء العلماء، وعلى رأسهم الشيخ محمد طاهر بن عاشور التونسي الذي توفي سنة 1973. كان في عهده يحكم الرئيس اسمه بورقيبة العقيد، اسمه العقيد الحبيب بورقيبة، ولكنه كان عقيدا في الجيش، اسمه الحبيب بورقيبة بورقيبة. هذا الحبيب بورقيبة ماذا فعل؟ فإنه منع الحجاب وأقفل دور القرآن وأمر الناس بالإفطار في نهار رمضان، وقال لهم الإفطار يقوي الإنتاج والإسلام يدعو للعمل، وأما الصيام فإنه يؤدي إلى الكسل والخمول، وشرب في نهار رمضان ويقول ها أنا أشرب فكذلك أفطر أنتم، وأرسل إلى مفتي تونس في ذلك الوقت محمد طاهر بن عاشور وقال له افتي في الناس بالإفطار في نهار رمضان. فذهب إلى الإذاعة وقال يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أقول صدق الله وكذب بورقيبة. أقول صدق الله وكذب بورقيبة. أقول صدق الله وكذب بورقيبة. اجعل البركة. كلمة حق أمام سلطان جاهل. هذا هو محمد طاهر بن عاشور المجاهدة، العلماء الكبار كيف كان. وتعتبر خطبة الشيخ محمد طاهر بن عاشور من أقصر الخطب في التاريخ، في تاريخ الإسلام. تعرفون هذه خطبة الجمعة؟ نعم نكرر ونذكر ذلك. فمحمد طاهر بن عاشور وهو ذاهب لصلاة الجمعة رأى نساء كاسيات عاريات يلبسن لباسا غير لائقة، فقال لهم نهض وقام للخطبة الأولى وقال لهم يخاطب الرجال نساء وين في الأسواق؟ بمعنى هؤلاء النساء الذين رأيت نساء من؟ من أزواجهم؟ نساء وين في الأسواق؟ فما أجاب أحد. نساء وين في الأسواق؟ نساء وين في الأسواق؟ وجلس. نساء وين في الأسواق؟ نساء وين في الأسواق؟ نساء وين في الأسواق؟ لا خير في صلاتكم ونساؤكم عرايا، أقم الصلاة. خطبة بليغة جدا. لا خير في صلاتكم ونساؤكم عرايا، يمشون في الأسواق والطرقات. فهذه الخطبة اختزلت الواقع ونهت عن المنكر. هذا هو ديدن العلماء وسلوك العلماء. واضح؟ واضح. عندما وقد ذكرنا ذلك كذلك الشيخ أحمد شاكر في عهد الملك فؤاد، فقد كان يكرم طه حسين عندما أتى من جامعة السوربون وحصل على الدكتوراه، يحتفل به. فكان ذلك اليوم يوم جمعة، فخطب الإمام، وكان ذلك الإمام وذلك الخطيب خطيب منافق، فبدأ يشكر الملك، وهذا الشكر الله واجب، وبدأ يمدحه، لكن بدأ يمدحه مدحا كثيرا جدا. ومما جاء في مدحه والثناء عليه فقال: ما عبس، دابا الملك أمامه ويقول ما عبس وما تولى أن جاءه الأعمى، لأن طه حسين كان أعمى. ما عبس الملك، ما عبس وما تولى أن جاءه الأعمى. ماذا يعني هذا؟ بأن الملك فؤاد فهو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي عبس وتولى في وجه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم. فعندما انتهى الخطيب من الخطبة ومن الصلاة، قام الشيخ أحمد شاكر وقال: يا أيها الناس أعيدوا صلاتكم فإن الإمام قد كفر. أعيدوا صلاتكم فإن الإمام قد كفر. ووقعت ضجة كبيرة في مصر. العلماء الصادقين، العلماء الربانيون، العلماء الصادقون. يقول إبراهيم ابن أدهم، من يقول هذا؟ لن ينال الرجل درجة الصالحين حتى يجوز ست عقبات: أولها أن يطلق باب النعمة ويفتح باب الشدة، والثاني أن يطلق باب العز ويفتح باب الذل، والثالث أن يطلق باب الراحة ويفتح باب الجهد، والرابع أن يطلق باب النوم ويفتح باب السهر، والخامس أن يطلق باب البناء ويفتح باب الفقر. ست عقبات: أولها أن يطلق باب النعمة ويفتح باب الشدة. مايكروفون. مايكروفون. لماذا؟ لأن النعمة في بعض الأحيان تكون نقمة للإنسان. فكم من أناس لا يصلح لهم إلا الفقر، فإذا اغتنوا طغوا. وكم من أناس لا يصلح لهم إلا الغنى، فإذا افتقروا كفروا. الله أكبر الله أكبر. والثاني الله أكبر. أن يغلق باب العز ويفتح باب الذل. فينبغي أن تكون ذليلا لله عز وجل متواضعا. الكبرياء ربنا ردائي. الكبرياء ردائي. ردائي. والعظمة إزاري. فمن نازعني واحدا منهما أدخلته ناري ولا أبالي. في روي في الحديث القدسي الكبرياء ردائي. الكبرياء لله عز وجل. المهلب ابن أبي صفرة هذا كان من كبار العرب ومن كبار الأمراء ومن كبار الحكماء، وهو يمشي يلبس لباسا حريرا متبخترا في مشيته، فقال له يا هذا أحد العلماء قال له اتق الله، فقال له ألا تعرفني؟ ألا تعرفني؟ فقال بل أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وهذا تحمل العذرة. انتهى. بل أعرفك، أولك ماذا؟ نطفة. ماء الرجل. فماء الرجل يستقدره الرجل ويستقدره حتى المرأة، ذلك الماء تريد أن تتخلص منه، المني. فإذا مس شيئا من ثيابك أو مس شيئا من جسدك فإنك يعني تنفر منه، النفوس تنفر منه. أولك نطفة نظرة وآخرك جيفة، عندما تكون في الآخر جثة هامدة إذا تركت فستنبعث منها رائحة شديدة. الجثة لا يقبله أحد ولو كانت من أحب الناس إليك، الأب أو الأم الكل، فإنه يسرع في دفنهما. لماذا؟ لأنها ستصبح جيفة قذرة لا يقدر أحد على شمها. وأنت بين بدايتك ونهايتك، بين أولك وآخرك ماذا تحمل؟ العذرة الغائط. أنت تحمل ماذا في بطنك؟ الغائط فقط. هذا هو الإنسان. فلماذا تتكبر؟ الله الله. ينبغي أن تكون متواضعا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتواضعين. والسادس أن يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت. الله أكبر. واعلم أن أصل المجاهدة وملاكها فطم النفس عن المألوفات وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات، والطفل والنفس كالطفل. تعرفه غير الخاز ولا كمي قولي بلا نهي نزبت به نسل عن نزيوكم ما تمرت به قولي لك استكني ولا مصلي سوى فريد ولا معزومي. الله أكبر. ما هذه جسد؟ الله أكبر. والنفس كالطفل إن شب على حب الرضاع ماذا يفعل؟ فإنه يبقى يرضع. وأحد بالمناسبة أذكر أحد أصدقائي رحمه الله بقي يرضع إلى سن السابعة. بقي يرضع إلى سن السابعة وهو يحكي لي رحمه الله، فقال: كنت ذاهبا إلى المدرسة يحمل محفظة، فبدأ الصبيان يضحكون عليه، يرضع من أمه. قال: فرجعت إلى أمي، هذا في البادية، وقلت لها: لا ترضعيني أبدا، وإن فعلت فسأرمي نفسي في البئر. فقالت له: لن أفعل. قال: فبقيت اليوم بأكمله في حالة دوران، ثم ذهبت عندها وقلت لها: يا أمي أرضعيني ولكن سرا. فكان يرجع بسرعة من المدرسة، قال: وأرمي المحفظة والكتب ثم أذهب إلى أمي أريد الرضاعة. رحمه الله رحمة الله. آمين آمين. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضا حتى يرضع في سن السابعة أو أكثر، وإن تفطمه ينفطم. واضح؟ نعم. باب الخلوة والعزلة، هذه من صفات كذلك الصوفية، وقد كانت لهم خلوات، فكانوا في بعض الأوقات ينعزلون عن الناس. لماذا؟ لأن المخالطة تستجلب الأخطاء. المخالطة تستجلب ماذا؟ الأخطاء، الزلات والسيئات. عندما أكون بمفردي ماذا سأفعل؟ أفضل الأحوال سأكون ساكتا، ولكن إذا أتى أحد أصدقائي فهناك غيبة، وهناك نميمة، وهناك قد يكون كذب، وقد يكون هناك أريد أن أتكبر عليه وهكذا. فلذلك كان كثير من الصوفية ماذا يفعلون؟ ينعزلون عن الناس، يختلون بالله عز وجل، يذكرون الله في الخلوة. الإنسان عندما يكون أمام الجماعة فقد تأتي حالة، هذه الحالة ما هي؟ حالة ديال الرياء وحب الظهور والشهرة والبروز. لكن عندما تكون بمفردك، الآن أنت تحمل سبحة، وعندما تكون بمفردك فذكرك لله عز وجل يكون خالصا. يا صديق، ذكرك لله يكون خالصا. لكن إذا كنت أمام الجماعة قد يكون ذكرك لله. نعم. وكان هناك من يرفع بين الناس، هناك من يرفع سبحته، هناك من يرفع سبحته وهو لا يريد إلا الله عز وجل، ولكن هناك من يرفع سبحته أمام الملأ لكي يظهر نفسه على أنه من الذاكرين لله عز وجل. أصف الله. فالخلوة تعني على أن كل أعمالك وحركاتك وكل أذكارك لله عز وجل. لكن عندما تكون مع الناس فقد يكون حب الظهور وقد يكون حب البروز والشهرة هي السبب الداعي لحمل تلك السبحة أو لذكرك لله عز وجل أو لنصحك أو لدعوتك أو لغير ذلك. لذلك قال أبو بكر الوراق قال: وجدت خير الدنيا والآخرة في الخلوة والقلة، وشرهما في الكثرة والاختلاط. خير الدنيا في ماذا؟ في الخلوة وفي القلة. القلة من المخالطة، وشر الأشياء هي الكثرة والاختلاط. فكلما كثر الناس في الاجتماعات كلما تكثر كذلك الذنوب والمعاصي. فلذلك كان الصالحون يختارون الخلوات ويبتعدون وينعزلون عن الناس، لأن العزلة عن الناس أولا تقربك لله، وفي الحديث: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع. إذن تلك الدموع فهي دموع خالصة لله عز وجل، ليس فيها رياء ولا سمعة ولا حضور ولا مبتغي الحضور أمام والظهور أمام الناس. وقال ذنون المصري: لم أرى شيئا أبعث على الإخلاص من الخلوة. وقال يحيى بن أبي كثير: من خالط الناس داراهم، ومن داراهم رآهم. من خالط الناس معنى داراهم يدور المدارات، نعم تدور مع الناس حيث داروا. نعم. ماذا قال الشاعر؟ ودارهم ما دمت في دارهم، ما دمت في دارهم، دارهم وأرضهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، ودارهم ما دمت في دارهم. عندما تكون مثلا في مجتمع آخر عند أقوام، فلا بد أن تسير على نهجهم، وأن تسير على طباعهم، وأن تداريهم، لأنك عندما تكون بمفردك لا تستطيع أن تؤثر على الجماعة. ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. لذلك ماذا قال؟ قال: من خالط الناس داراهم، ومن داراهم رآهم. وتلك المدارة فيها نوع من الكذب، لذلك هذا الكذب لا يقبله الله عز وجل. ثم هناك باب التقوى،